ذكر المصنف رحمه الله أمرا خامسا من الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس، وهو عدم الاطمئنان في الصلاة. الطمأنينة في الصلاة هي استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن، استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن. فأصل الطمأنينة الاستقرار، وهو الذي ذكره المصنف بقوله وهو الركود في الصلاة والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقان إلى مكانه. ويقدر ذلك الاستقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن. فالركوع مثلا يجب فيه قول سبحان ربي العظيم، فتكون الطمأنينة بقدر ذلك الواجب، فلو استقر بقدر ذلك الواجب ولم يقله كان آتيا بالطمأنينة والركوع وترك واجبا، فإن كان تركه لعمد بطل الصلاة، وإن كان لسهو جبره بسجود السهو. قال: سواء كانت فريضة أو نافلة. وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الاطمئنان ركن من الصلاة لا تصح بدونه، وهو الركود في الصلاة أي التأني والخشوع فيها وعدم العجلة حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، أي يرجع كل عظم إلى مكانه. ثم قال: وكثير من الناس يصلي في رمضان صلاة التراويح صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها، أي لفقد الطمأنينة، أي لفقد الطمأنينة. ثم قال مبينا فقد الطمأنينة: بل ينقرها نقرا، والنقر يراد به العجلة، والنقر يراد به العجلة لقلة العمل فيه، لقلة العمل فيه. فإذا نقر الرجل فقد عجل لقلة ما يكون من العمل في النقر. قال: وهذه الصلاة على هذا الوجه باطلة بفقد الطمأنينة فيها، وصاحبها آثم غير مأجور لتركه ركنا من أركان الصلاة. فالصلاة يؤمر فيها العبد بالطمأنينة، ويتأكد هذا في الأعمال التي شرعت لتقريب الناس إلى ربهم في الصلاة، كصلاة الفرض أو صلاة التراويح. فإن المقصود من الأمر بالفرض وبالتراويح هو تقريب الناس إلى ربهم بالاطمئنان في صلاتهم حتى تقوى صلتهم بالله، فإن الصلاة أعظم الصلة بين العبد وبين ربه، ونقوها وتعجيلها يضعف هذه الصلة ويوهنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.